بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الكسب الحرام وعلاقته بالترف، وقد ذكرنا نماذج مما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن المحرمات وخاصة تلك المستشرية في الواقع، ومنها اليمين الغموس ومنها كذلك الرشوة، ووصلنا إلى حديثه عن الربا وخطورته والوعيد الشديد المرتبط به وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. علق السيد عبد الملك على هذه الآية الكريمة بقوله: الربا جريمة من أكبر الجرائم التي يخلد بها الإنسان في النار، الوعيد عليها بالنار، الخلود في النار والعياذ بالله. الآية واضحة جدا ولا دليل، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله تعالى الذي توعد الكافرين بالخلود في جهنم هو نفسه الذي توعد هؤلاء المرابين بالخلود فيها، فلماذا نفرق بينهما؟ فلماذا نقول فقط الخلود خاص بالكافرين وليس خاصا وليس لهؤلاء؟ البعض أول كلمة الخلود ويقول كذلك البقاء لمدة طويلة، فلماذا أيضا لا تطبق هذا المعنى حتى على الكافرين أنفسهم؟ وبالتالي هنا تصبح تتلاعب، لأن الله تعالى يذكر خالدين فيها وأحيانا يقول خالدين فيها أبدا، وبالتالي يعني هذه آيات واضحة والوعيد فيها واضح، والذين يهولون من مثل هذه الأمور ويتساهلون فيها طبعا يؤدون إلى نشر هذه، لأن عندما تقول له سيخرج أو كذا، والبعض يقول حتى لا يدخل أصلا، المرجئة يقولون أن كل هذه الذنوب كبائر والكبائر كلها تغفر عبر شفاعة وعبر غيرها، لأن الوعيد فقط عندهم مرتبط بامتحان يجرى يوم القيامة يسأل فيه الشخص عن التوحيد، هل أنت تقول بالإله الواحد أو تقول بالآلهة المتعددة أو لا تقول بوجود إله؟ إذا كان قال أؤمن بالإله الواحد هذا يعطى مباشرة تسريح ويدخل إلى الجنة مباشرة، وبالتالي كل هذه الآيات لا قيمة لها عنده. يقول: فالمرابي الذي يتعامل بالربا مصيره إلى النار يخلد فيها ولا يقبل الله منه أي عمل. طبعا نتيجة هذا الأمر خرج من زمرة المتقين، والله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين، ولا يقبل الله منه أي عمل. البعض يرابي ثم يقوم بأعمال خيرية فلا تقبل منه، لا تقبل منه لا صلاة ولا زكاة ولا ذكر ولا أي شيء حتى يتخلص من ذلك الربا. وطبعا نشر مثل هذه المفاهيم ونشر هذا الوعيد له دوره التربوي، لكن عندما تهون وتجزئ الدين يقول له لا بأس تأكل الربا ومعصية، ثم عندما تصلي تقوم بأعمال خيرية فهنا تقاوم حسناتك سيئاتك، ثم تغلب، طبعا قد تغلب حسناتك سيئاتك وبالتالي تدخل إلى الجنة، وحتى لو لم تغلبها هناك من سيشفع لك، حتى لو كان في قلبك مثقال ذرة من خير فإن الله تعالى يدخلك الجنة. الله تعالى أمرنا بأن نملأ قلوبنا كلها بالخير، هذه طيب، طيب هو الذي ليس فيه ذرة من الشر، لكنهم يقولون الشخص حتى لو كان فيه ذرة من الخير كله شر فقط يدخل الجنة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر أشياء بسيطة يعني جدا وتدخل جهنم. وبالتالي هؤلاء يكذبون القرآن ويكذبون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ويتدخلون في الوعيد الإلهي، وبالتالي يسيئون إلى الناس. لماذا؟ لأنهم هذا الشيء الذي يردعهم يزيلون هذه الروادع، ويصبح الإنسان هكذا يسير حيثما تأتي به تجربه له حيث أهواؤه، فقط يكتفي مثل ما يذكر البعض قطرة دمعة على الإمام الحسين طبعا يقول لك تغفر لك ذنوب الثقلين ويصبح الشخص، وطبعا هذه كلها مفاهيم خاطئة ولا علاقة لا بالإمام الحسين، وهذا ليس حبا للإمام الحسين، هذا إنسان الذي يقول هذا أو يدعو إلى هذا فاسق يدعو إلى الفسق والفجور، ثم فقط يأتي لهم دي قصيدة هكذا مؤثرة على الإمام الحسين ويحكي لهم القصة فيبكون. أي شخص عندما تحكي له مأساة يبكي، هذا الشخص نفسه لو حكيت له قصص خيالية يعني، وفيها مثل تلك المآسي سيبكي، ثم يقول أنا أبكي على الإمام الحسين. كيف تبكي؟ بكاؤك على الإمام الحسين لابد أن يتجلى في الواقع. كيف تبكي على الإمام الحسين وأنت تأكل الربا وتمارس الحرام ولا تؤدي مسؤولياتك؟ طبعا هذه مفاهيم خاطئة انتشرت بين السنة الشيعة بين المدارس المختلفة. الشيطان طبعا لم يترك طائفة إلا ومسها بهذه الأمور، غرور والأماني الكاذبة. فسيد الملك ينبه إلى هذا الأمر الخطير، يقول هذا الشخص لا يقبل الله منه أي عمل عمله باسم أنه عمل صالح في هذه الحياة الدنيا، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا أي عمل يقدمه. ثم استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كلمة خطيرة جدا، يقول هذا وعيد شديد، وعيد شديد في الدنيا والآخرة. الله تعالى مع هذا الوعيد الشديد هناك التهاون وهناك التساهل، وهناك حتى من أباح الربا يعني في الأمة الإسلامية يعني بحيث أصبح وكأنه لا وجود له. يقول فأذنوا بحرب من الله في الدنيا، الحرب من الله واسعة جدا. عندما يحاربك الله فهو يعلم ما يعمله بك مما يحول حياتك إلى شقاء والعياذ بالله، يعني يعرف كما يقال نقاط ضعفك. الآن العدو عندما يحارب أي دولة يبحث عن نقاط ضعفها ليحاربها من خلالها. الله تعالى يعلم نقاط ضعف الإنسان، وبالتالي يعني هذه النقاط يعني الإنسان يحذر ويخاف من الله تعالى، بدل أن تكون تلك النقاط نقاط الضعف يعني المؤمن يسعى فيها لأن يرعاه الله، لأن يسد حاجاته، لأن يقضي مآربه، إذا بتلك النقاط يعني يصبح محلا لحرب الله سبحانه وتعالى. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طبعا هؤلاء أولئك الذين يسمعون أن رسول الله يشفع في هؤلاء وفي أصحاب الكبائر، فيقال لهم الله تعالى يذكر أن هذا حرب لرسوله، رسول الله يحاربه فكيف يشفع له؟ إذا قلتم إن الأمر فقط يعني متعلق بالربا، ما الفرق بين الربا والزنا؟ أيهما أخطر؟ أليس الزنا أخطر؟ كيف رسول الله يشفع في هذا ولا يشفع في هذا؟ وبالتالي هذه مفاهيم خاطئة. يعني هل العرض أهم أم المال؟ فلذلك إذا رسول الله يعني البعض يقول الله تعالى ذكر الحرب هنا في الربا، كما ذكر الله تعالى الحرب في الربا ينصرف إلى غيره أيضا، لأن هذا الذي يعادي الحقائق، يعادي مقاصد الدين، يعادي جمال الدين، يعادي القيم التي جاء بها، هذا يعادي الله ورسوله، وهو أبعد الناس عن رسول الله. الذين يصورون بأن رسول الله لديه رحمة زائدة على رحمة الله، هؤلاء سيء الأدب مع الله ومع رسول الله. يستحيل أن رسول الله يعارض الله، الله تعالى يتوعد ورسول الله يأتي ليشفع ويخرجهم من جهنم. لماذا؟ ما السبب؟ هل هؤلاء تابوا؟ هل هؤلاء صالحوا؟ لا، فقط هؤلاء من أمته ينتسبون إلى أمته، وهو يريد يعني كما هم يريدون أو يذكرون أن تكون أمته أكثر الأمم، يعني أصبحت المفاضلة في الأعداد، أصبح ذلك التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. طبعا هؤلاء يسيئون إلى دين الله، ويسيئون إلى آيات واضحة جدا، ويسيئون إلى رسول الله، مع أن الله تعالى يذكر هنا أن الله تعالى هو الله ورسوله. يستحيل على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشفع أو يؤيد من يحارب الله. ولهذا كما ذكرنا الحديث المعروف لا يذادن أقوام على الحوض، فرسول الله يسأل، هو رسول الله هنا لا يعارض، يقول هؤلاء أصحابي ما السبب في أن جعلتكم تذودوهم؟ فيقولون لأن هؤلاء أحدثوا بعدك. فرسول الله ماذا يقول حينها؟ سحقا سحقا سحقا لكم، لم يقل أنما لا بأس حتى لو أحدثوا أنا أشفع لهم وأنا أتنازل، لم يقل هذا الكلام. هذا دين الله، وليس أن رسول الله مبلغ عن الله. وبالتالي رسول الله حريص على كل شيء، حريص على الوعد والوعيد. ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام ومظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله الغش، فقال من الممارسات التي يدفع إليها الطمع والرغبات والأهواء وهم الدنيا، عندما يصبح الشخص همه الدنيا، عندما يتحول كل هم الإنسان للحصول على مكاسب هذه الدنيا فحسب، ينسى الله وينسى الدار الآخرة. الغش، الغش بأشكال متنوعة، الغش بالكيل والوزن في المقادير وتحديدها، الغش في تقديم الشيء بشكل مزيف على أنه جيد ولكن هو شكل مزيف، الغش في تقديم المسألة على أنها ذات جودة معينة ثم تكون المسألة مختلفة عن ذلك. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم بشأنه فقال الغش له أشكال أشكاله، وأتى الوعيد كثيرا في القرآن الكريم. الله تعالى يقول ويل للمطففين، يقول ويل، هذا وعيد لهم من الله سبحانه وتعالى بالهلاك والعذاب. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هؤلاء إذا اكتالوا على الناس، يعني إذا كالوا لأنفسهم، ذهبوا مثلا إلى تاجر أو ذهبوا إلى محل يشتروا منه سلعة، فهم يعني يأخذون حقهم بالتمام، يستوفونه بالتمام، لكنهم إذا كالوا للناس، إذا باعوا للناس، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني يبيعونهم ينقصون لهم الكيل وينقصون لهم الوزن. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يعني هؤلاء ما السبب في سبب ذلك؟ هو عدم يقينهم بالبعث، عدم شعورهم برقابة الله تعالى. وطبعا الوعيد الإلهي والمعاد أساسي، في أساس من الأسس التي تقوم عليها الأخلاق. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وطبعا هذا المعاد لا ينتفع به إلا من يؤمن بالوعيد الإلهي كما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من دون تلك التدريسات التي أضيفت. أما الذين أضافوا تلك التدريسات أو أولوا القرآن الكريم فهنا يجيب بسهولة، يعني حتى لو بعث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ورحمة الله واسعة تشمل العالمين، وبالتالي يجيب بسهولة. ولذلك الذي هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الذين يتأثرون هم حقيقة أولئك الذين يصدقون الله في وعده وفي وعيده ولا يتجاوزون ذلك ولا يتلاعبون بذلك ولا يضربون القرآن بتلك الأحاديث المشوهة المزورة المعارضة للقرآن الكريم. ثم ذكر سيد عبد الملك قال النبي صلى الله عليه وآله قال كلمته المشهورة من غشنا فليس منا، بالتالي يعني فليس منا، هذه كلمة خطيرة. يعني هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى من هو أمته الذين يقولون لا يرضى أن يدخل رسول الله الجنة وأحد من أمته في الجنة. طبعا هنا من أمته؟ رسول الله قال من غشنا فليس منا، وطبعا يدخل إذا كان هذا الغش له هذا الحكم فأيضا أي غيره أيضا، من قتل، من زنى، من إلى كل هذه الأمور تدخل في هذا السياق، يعني لأن المعاصي واحدة كلها متوجهة لله سبحانه وتعالى. فما دام قال من غشنا فليس منا فهذا ينصرف للذنوب جميعا، ورسول الله ينزه الأمة وينزه دينه من أن يكون أداة لهؤلاء المنحرفين. ثم ذكر مظاهر الغش فقال الغش في عنوانه الواسع، الغش في المعاملة، الغش في النصيحة، يعني بعض الناس ينصح يأتي بمظهر الناصح وهو يغش، الغش في الموقف، يعني البعض يعني طبعا الغش في الموقف هو من أكبر المخاطر عندما الشخص يقف مع الباطل ضد الحق، الغش في المشورة، بعض الناس يأتي لشخص يعني يستشيره لينصحه فيشير عليه بما فيه مصلحة المشير لا مصلحة المشار إليه، مثل ما الآن في الشركات الهرمية وغيرها الشخص دوره فقط ينصح الناس، يظهر بمظهر الناصح، اشتروا هذه السلعة وهي مهمة إلى آخره، وهدفه ليس النصح، هدفه فقط أن يضم هذا الشخص إلى صيده، يتحول إلى ضحية له ويكسب من ورائه، لأنه يعلم أن هذا الشخص إذا صار زبونا ثم صار ذلك الزبون أيضا ربما يغري غيره فهو ينال يعني من بركاتهم، يعني من كما يقال من ينال من ريعهم، يصبح أيضا جزء من هذا الأمر. ثم ذكر من مظاهر الكسب الحرام ومظاهر التعامل الخاطئ مع نعم الله خيانة الأمانة، يعني قال مما يحصل أيضا من الممارسات التي يدفع إليها الطمع والهوى خيانة الأمانة، سواء في إطار المسؤولية، يعني الشخص أعطى الله تعالى مسؤولية والمسؤولية هي أمانة، أو أمانة أؤتمنت عليها وديعة طبعا أعطيت لك، وطبعا الأمانة لها مفهومها الواسع كما ذكرنا سابقا، أعطيت إياها فتمارس فيها الخيانة لأجل الحصول على شيء من هذه الدنيا. طبعا كل هذه المآسي، كل هذه المكاسب الحرام كلها لأجل إرضاء النزوات التي تجعل الشخص همه جمع المال وتعداد المال وإرضاء الحاجات التي لا تنتهي، حاجات زائدة، حاجات تفوق، لأن الإنسان في حاجته العادية يكفيه المال القليل، ولكن نتيجة النزوات ونتيجة الترف يصبح له حاجات كثيرة لا نهاية لها، والحمد لله رب العالمين.